الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الأجري رحمه الله عز وجل مواصلة في باب التصديق والإيمان بعذاب القبر قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكثر عذاب القبر في البول قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال أبو بكر وعثمان قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر عذاب القبر في البول. نعم، هذان الحديثان فيما دلالة على أن الذي لا يتنزه من بوله أنه يعذب في قبره، كما تقدم في الحديث قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فينبغي التنزه من البول، إذا تبول الإنسان يلاحظ ألا يأتي ثوبه أو رجله شيئا من رشاش البول، وإذا أتاه شيء من رشاش البول فإنه يغسله، لا يصلي ورجله أو فخذه متنجسة بالبول، فإن فعل ذلك فإنه معرض لهذا الوعيد، أكثر عذاب القبر في البول، نعوذ بالله. فعدم التنزه من البول يؤدي إلى عدم صحة الصلاة، لأنه لا بد لمن أراد أن يصلي أن يطهر البدن ويطهر الثوب ويطهر البقعة، فإذا كانت البقعة مثل المسجد طاهرة لكن ثوبه نجس ما تصح صلاته، أو صار ثوبه طاهرا لكن رشاش البول جاء على ساقه ولم يبالي ولم يهتم، أو على فخذه ولم يهتم بذلك، أتى وتوضأ وأتى إلى المسجد، هذا يعرضه للوعيد. لكن ينبغي أيضا أن يلاحظ عدم الوسوسة، لأن من الناس من قد يوسوس ويقول ما دام الأمر بهذه الشدة وأن يمكن أن يعذب الإنسان في قبره، فإنه قد يدخل في نوع من الوسوسة والمبالغة في التنزه في نظره وكثرة التغسيل والبطء في أثناء قضاء الحاجة، ثم بعد ما يقضي حاجته يعود ويقول أنا أشعر أنه خرج مني شيء. لا ينبغي أن يكون المسلم بهذا الطرف ولا بهذا الطرف، يتوسط، لا يكون من الذين لا يبالون بأمر النجاسة على هذا النحو الذي ذكرنا، هذا لا يليق، وفي الوقت نفسه لا يبالغ هذه المبالغة بحيث يكون موسوسا، وإنما يتطهر الطهارة الشرعية ويعرف كيف يزيل النجاسة، وإذا أصابت النجاسة الثوب أو البدن الحمد لله قد جعل الله عز وجل في الماء ما يطهر، فيتبع هذا الموضع ويغسل الموضع المحدد. يعني إذا أصاب البول طرف الثوب فإنه لا يغسل الثوب كله، ولا تغسل القدم، يغسل الساق والفخذ، هذا لا ينبغي، هذه مبالغة ووسوسة، الموضع الذي أصابه البول فقط هو الذي يغسل، أما أن لا يتنزه عن البول ولا يكترث به معنى ذلك أن صلاته تكون باطلة، فلهذا يعذب على هذا في قبره عياذا بالله. نعم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري ابن ذريح ذريح يحصل في شيء. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء أو عن أبي عبيدة في قول الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال عذاب القبر. قال وحدثنا ابن ذريح أيضا قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن العلاء بن عبد الكريم عن أبي كريمة عن زادان في قوله عز وجل وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك قال عذاب القبر. يعني ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآيات في عذاب القبر ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فبعضهم حملها على عذاب القبر، وأصرح من هذا وأوضح قوله تبارك وتعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن المذكور من العذاب في الغدو والعشي غير المذكور في قيام الساعة، لأنه قال أدخلوا النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعرضون عياذا بالله مرتين على النار وهم في قبورهم، هذا المعنى في الغدو وفي العشي. ثم قال بيانا للعذاب الذي سيأتيهم في الآخرة وأنه غير هذا العذاب، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن العذاب السابق ما هو؟ هذا قبل القيامة، وهو الذي يكون في قبورهم. هذا من أصرح الأدلة على أنهم يعذبون في قبورهم، وأن دلالة القرآن على عذاب القبر في هذه الآية أوضح مما ذكر هنا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو ذريح قال ابن ذريح قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية، قالت: فخرج وهو يقول: استعيذ بالله من عذاب القبر. وهو يقول استعيذ بالله من عذاب القبر. نعم. قالت: فقلت: يا رسول الله، وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ قال: نعم، عذابا تسمعه البهائم. نعم. هذا كله دال على هذا، من ذلك أنه تعوذ عليه الصلاة والسلام، أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، وذلك أن هذا الحائط مات فيه قوم من بني النجار وهم من أهل الجاهلية، ماتوا على جاهليتهم، فالكافر يعذب في قبره، نسأل الله العافية. فقال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر. سألت: وإنهم ليعذبون في قبورهم؟ قال: نعم، عذابا تسمعه البهائم. اسمع العذاب هذا وصياح الموتى كل من يليه، نسأل الله العافية، إلا الثقلين الجن والإنس. قال صلى الله عليه وسلم: ولو سمعه لصعقوا، يعني من الهول ومن فظاعة ما يقع. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا ألا تدافن ولدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. عذاب القبر ثابت بالقرآن وبالسنة، لا ينكره إلا أهل الضلال والزيغ. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلا لبني النجار فخرج مذعورا، فقال: لمن هذه القبور؟ فقالوا: لقوم مشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا ربكم عز وجل أن يجيركم من عذاب القبر، فوالذي نفسي بيده لولا أني أتخوف أن لا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. إن الرجل إذا دخل حفرته وتفرق عنه أصحابه دخل عليه ملك شديد الانتهار فيجلسه في قبره ويقول له: ما كنت تعبد؟ فأما المؤمن فيقول: كنت أعبد الله وحده لا شريك له. فيقول: ما تقول في محمد؟ فيقول: عبد الله ورسوله. فما يسأله عن شيء غيرها، فينطلق به إلى مقعده من النار، فيقول: هذا كان لك، فأطعت ربك وعصيت عدوك. ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقول: هذا لك. فيقول: دعوني أبشر أهلي، ويوسع له في قبري. فيقول: دعوني. فيقول: هذا لك. فيقول: دعوني أبشر أهلي. أبشر. لا، أبشر جواب الطلب. أي نعم. صلى الله عليه. فيقول: دعوني أبشر أهلي، ويوسع له في قبره 70 ذراعا. وأما الكافر فيدخل عليه ملك شديد الانتهار فيجلسه فيقول له: من ربك؟ ومن كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري. فيقول لا دريت ولا تليت. فيقول له: فما تقول في محمد؟ فيقول: كنت أسمع الناس يقولون. فيضربه بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمع صوته من في الأرض إلا ثقلين، ثم ينطلق به إلى منزله من الجنة فيقال له: كان هذا منزلك، فعصيت ربك وأطعت عدو. كان هذا منزلك. نعم. فيقال له: كان هذا منزلك، فعصيت ربك وأطعت عدوك. فيزداد حسرة وندامة وينطلق به إلى منزله من النار فيراهما كلاهما، فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه من وراء صلبه. قال نعم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث الدالة على عذاب القبر. لما سمع ما سمع عليه الصلاة والسلام من عذاب هؤلاء خرج مذعورا وسأل عن هذه القبور، فأخبروه أنها لقوم ماتوا في الشرك، فأمرهم أن يسألوا الله تعالى أن يعيدهم من عذاب، أن يجيرهم من عذاب القبر. ثم أخبرهم بأن المؤمن إذا هو توفي أتاه ملك شديد الانتهار فيسأله ولا يثبت إلا من ثبته الله عز وجل. ما كنت تعبد؟ فيقول كنت أعبد الله وحده لا شريك له، ما تقول في محمد؟ فيقول عبد الله ورسوله. في اللفظ الآخر أنه يسأل عن دينه فيقول ديني الإسلام، ويسأل عن ربه من ربك فيقول ربي الله، ويسأل عن نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول عن نبيه فيقول نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المؤمن المثبت، ولا يثبت إلا من ثبته الله. لهذا قرأ عليه الصلاة والسلام عندما ذكر حديث القبر هذا قرأ قول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كلمة ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام يستطيع أن يقولها كل أحد في الدنيا، حتى المنافق وحتى المرتاب كلهم يستطيعون أن يتلفظوا، لكن في ذلك الهول وذلك المكان العظيم مع هذا الملك شديد الانتهار على هذا النحو لا يثبت إلا ما ثبته الله، نسأل الله الثبات. ولهذا أمرنا بالتعوذ من عذاب القبر في كل صلاة مكتوبة، فيرى مقعده من النار أول ما يرى مقعدا من النار، ويخبر أن الله تعالى صرف عنه هذا المقعد لأنه أطاع ربه تعالى وعصى عدوه، ثم يرى منزله من الجنة فيفرح بأمرين، الأمر الأول أن الله صرف عنه عذاب النار ونجاه، والأمر الثاني أن الله جعله من أهل الجنة فيقول دعوني أبشر أهلي، يريد أن يأتي إلى أهله ويقول أنا صرت في أهل الجنة نسأل الله الكريم فضله، فيوسع له قبره 70 ذراعا ويقال له كما في الحديث نم نومة العروس التي لا يوقظه الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. الكافر نسأل الله العافية بالضد من هذا كله، إذا سئل يقول لا أدري، من كنت تعبد؟ يقول لا أدري، رد عليه الملك لا دريت ولا تليت. يسأل أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كنت أسمع الناس يقولون، يقولون يعني يقولون كما في اللفظ الآخر يقولون قولا فقلته، ولهذا في اللفظ الآخر أنه أيضا يقول لا ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلته، فيبدأ عذابه نسأل الله العافية بضربه بهذا المطراق. هذا المطراق من حديد نسأل الله العافية، ليس كمطارق الدنيا، يعني في بعض الروايات أنه لو ضربت به جبال الدنيا لا دكها، ويعطى قدرة على التحمل لكن ليستمر عذابه نسأل الله العافية، كما يقع لهم في النار نعوذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب فيستمر عذابه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في أوله والذي نفسي بيده لولا أني أتخوف ألا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر، عذاب القبر، لأن لو سمع الناس عذاب القبر ومات لهم ميت ما استطاعوا أن يدفنوا، خافوا عليه أن يعذب، ونسمع الآن هذا الصياح وهذا الهول نخشى أن يعذب أبونا أو أخونا أو ابننا فلا يستطيعون أن يدفنوا. ثم أخبرهم بهذا الحال، وعكسه هذا الكافر أول ما يرى المقعد من الجنة، هذا مقعدك لو أنك أطعت، فيتحسر على فوات هذا المقعد من الجنة، ثم ينطلق به إلى مقعده من النار نسأل الله العافية، فيرى المقعدين ثم إنه يضيق عليه قبره نسأل الله العافية حتى تختلف أضلاعه من وراء صلبه ويستمر عذابه حتى تقوم الساعة. ولهذا هو في هذا العذاب الأليم الشديد يقول ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما وراء هذا العذاب أشد منه. ولهذا قوم نوح في عذاب منذ ما شاء الله من السنين الهائلة المتطاولة لا يحصي ذلك إلا الله، قال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا مباشرة، وهذا أيضا من وهذه الآية من أدلة عذاب القبر، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، أنهم دخلوا مباشرة في العذاب. فنسأل الله العفو والعافية، وعذاب القبر ونعيمه مما يحرك القلوب، ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم بأن نزور المقابر، زيارة المقابر فيها توعظة تذكرة وفيها ما يحرك القلب، فإنها كما قال صلى الله عليه وسلم أنها تذكركم الآخرة. الإنسان يرى هذا الشخص الذي كان يتقلب معه يذهب ويمضي ويأكل ويشرب ويأمر وينهى فجأة وإذا به يتوفى، ما فرقه عنك وعني؟ ما في فرق، ذهبت به ودفنته، سيذهب بك يوما وتدفن أنت أيضا كما دفنت من كانوا قبلك. فهذا يوجد بلا شك عند العبد شيئا من مراجعة نفسه في حسابه مع ربه تعالى، فيما هو واقع فيه من معاصي، فيما هو فيه من التفريط فيما أوجب الله، حتى لا يقع في هذا الحال نعوذ بالله من حال أهل النار. نعم. صلى الله عليك. قال محمد بن حسين رحمه الله ما أسوأ حال من كذب بهذه الأحاديث، لقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. نعم.

محمد صلى الله عليه وسلم فقد والله هديت ونجوت، وإن قلت لا أدري فقد والله هويت ورديت. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عطاء بن يسار قال قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، كيف أنت إذا أعد لك من الأرض 3 أذرع وشبر في عرض ذراع وشبر، ثم قام إليك أهلك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم حملوك حتى غيبوك فيه، ثم يهيل ثم حملوك حتى غيبوك ما عندك يغيبوك الغيم حسن الله أي حنا حسن وحنطوك ثم حملوك حتى يغيبوك فيه، ثم يهيل عليك التراب، ثم انصرفوا عنك، وأتاك مسائل القبر منكر ونكير، أصواتهما مثل الرعد القاصف، وأبصارهما مثل البرق الخاطف، قد سدل شعورهما فتلتلاك وتهولاك، وقال: من ربك وما دينك؟ قال نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إيه قال: يا نبي الله، ويكون معي قلبي الذي هو معي اليوم؟ قال: نعم. قال: إذن أكفيكهما بإذن الله عز وجل. لا شك أن حديث القبر فيها ذكر منكر ونكير، هما الملكان على هذه الهيئة المرعبة المفزعة، يأتيان فيسألان العبد، فيثبت الله تعالى الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. فالموفق المؤمن يثبت ويقول الجواب الحق، والضال نسأل الله العافية من المنافقين والمرتابين لا يوفق. فيبدأ نعيم هذا بعد أن يجيب، ويبدأ عذاب هذا بعد أن يجيب، والأمر أمر شديد وكبير. ولهذا كما تقدم أمرنا أن نتعوذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة مكتوبة، وذلك يعني أنك تتعوذ من عذاب القبر في اليوم 5 مرات وفي الشهر 150 مرة، هذا فقط في الصلوات، فضلا عن الدعاء العام في غير هذا الموضع. كل هذا دال على شدة أمر القبر وعظمته وفضاعته. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه كان ما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه كان ما بعده شرا منه، نسأل الله العافية والسلامة. شأن القبر شأن عظيم، نسأل الله الثبات والعاقبة الحميدة، والسؤال حق والعذاب والنعيم حق. يقر بهذا أهل السنة، لا يتردد في هذا إلا أهل الضلال والزيغ. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يحيى بن عبد الله المعافري قال حدثنا حدثني قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن عيسى المصري المصري بالكسر. نعم. المصري السلام عليك. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني يحيى بن عبد الله. عندك يحيى ولا حيي؟ عندك يحيى ولا حيي؟ فيه ياء قبل الحاء؟ لا حيي. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني حيي ابن عبد الله المعافري أن أبا عبد الرحمن الحبولي حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبر، فقال فتان عمر كل فتاني بالتثنية موجود ذكر فتاني القبر، فقال عمر رضي الله عنه: أو ترد علينا عقولنا؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر: فيه الحجر. يعني إن ثبت الإنسان يقول: إن ثبت يكفيني الله عز وجل الأمر. إذا كان هل الإنسان على وضعه على هيئته من الإيمان أو أنه يزول عقله مع الهول، قال: كهيئتكم اليوم، فكأنه يقول فيه الحجر، يعني يكفيني الله أمره وأجيبه رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو بكر ابن عياش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد الله قال رضي الله عنه قال: إذا توفي العبد بعث الله إليه ملائكة فيقبضون روحه في أكفانه، فإذا وضع في قبره بعث الله عز وجل إليه ملكين ينتهرانه فيقولان: من ربك؟ قال ربي الله. قال: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. قال: من نبيك؟ قال: محمد. صلى الله عليه وسلم قال صدقت. كذلك كنت فأفرشوه من الجنة وألبسوه منها وأروه مقعده منها. وأما الكافر فيضرب ضربة يلتهب قبره نارا منها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه أو تماس, ويبعث عليه حيات من حيات القبر كعناق الإبل, فإذا خرج قمع بمقمع من نار أو حديد. نعم, نسأل الله العافية. ألوان, نعوذ بالله من حال أهل النار والعذاب. ألوان ألوان وعذاب مستديم مستمر, الأمر شديد. والمؤمن ما دام في دار المهلة وفي دار العافية ينبغي له أن يتقي الله وأن لا يهلك نفسه, وأن يراجع نفسه في أمور كثيرة, مما يأكل, مما يشرب, مما يرى, مما يسمع, من ما سيحاسبه الله تبارك وتعالى عليه, حتى لا يعذب في قبره وعند نشره. نسأل الله العفو. بارك الله فيك.